تشاوروا نروح ولا ما نروحش، ونروحنا هنعمل في صف مين. فطلعوا في صف الايه، قال لك نروح، فاذا وجدنا الصف المشركين قوي نروح وياهم، ان وجدنا صف المؤمنين ايه نروح وياهم. وهم دي قيس بن الوليد وعلي بن أمية بن خلف وأبو العاص بن زمعة وأبو قيس الفاكه بن المغيرة، دول اتلموا يا بعض وتنهم ايه راح دول في قلوبهم ايه في قلوب، لأن المرض لا يعدم الحياة وإنما ما يخليش فيه الايه الصحة الكافية، الإيمان الصحيح الكافي أنه يؤمن في الرخاء وإيه ويساند الإيمان في الشدة، هذا الصحة الإيمانية، إنما في مرض ضعف. قالوا ايه، ماذا قال المنافقون وماذا قال هؤلاء؟ يدلك على ان التقاء الشر يوحد حتى العبارة، مع ان دول في المدينة ودول في ايه في مكة، يقول هم الاثنين، يقول المنافقون ومن في قلوب المرض يقولوا حاجة واحدة، دليل على ان اغراء الشيطان هنا واغراء الشيطان هناك وحد العبارة، مش كل واحد بيقول على كيفه كلمة يقولها، لا، لان ازاي تتحد العبارات. طب هم قالوا ايه؟ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم، يقول الاثنين قالوها. طب يا اخوة ده مش في بيئة واحدة، ده هذا في مكة وهذا في الايه في المدينة، اذا المسألة لازم في حد قاسم مشترك بيجمعهم. ما هو القاسم المشترك؟ لا بد ان يكون الشيطان قد نفث فيهم هذه الايه، وكان من الواجب ان يتنبهوا الى ان اتفاق قولهم في هذه القضيه راجع على ان الشيطان يغوي هؤلاء ويغوي هؤلاء. غر هؤلاء دينهم، يعني ايه غرهم؟ غررت فلانا يعني زينت له الامر تزيينا بحيث يقبله ايه يقبله عليه اقبالا لا ترشحه قوته إليه. هذا غره، يعني إيه؟ زين له أن يقدم على أمر هو نفسه ما عندوش استعداد قوي له. مثلا واحد حالته مصيبة، يقوم يغريه يقول لك اشتري لك سيارة بكذا كذا، واستلف من هنا واستلف من هنا، إيه ما عندوش حاجة، يقول له إيه إيه ادفع خد لك شقة. غرور يخرجه عن غير إيه؟ عن غير موقفه. غر هؤلاء، وما وجه الغرور في الدين؟ أم قال لك كيف يتسنى لهؤلاء الأوس والخزرج وهم يرون عددهم قليل ويرون عدوهم كثير، ازاي يقبلوا على هذه الحرب؟ ده مغرورين بالدين، وان ربنا بقى حي ايه ان ربنا هياخد بيدهم وانه ينصرهم زي ما بيقول لهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر. ادي ناحيه الايه الغرور، هم سموا غرور، لقد غر هؤلاء ايه دينهم، او غرهم بامر اخر بأنه قال لهم الذي يموت ويقتل يصير شهيدا وتكتب له حياة وحياة خالدة، فخل حتى الضعيف يعمل ايه يروح يحارب، يقولك ما دام حارب ايه مش هروح هروح الجنة وابقى شهيد، يبقى غره من ناحية هذه او من ناحية ايه من ناحية هذه. غر هؤلاء ايه دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بهذا تزيين للموقفين، موقف المنافقين وموقف اللي في قلوبهم مرض. قال لك غرها، قال له لا يا قوم ما غرهمش ولا حاجه، قال لهم الحقيقه، قال لهم ايه الحقيقه. ليه قال لهم الحقيقه؟ لان الله سبحانه وتعالى ان قصرت اسباب المؤمنين به فسيكون في عونهم، والله اذا دخل بقى الصف عزيز لا يغلب وحكيم يضع الهزيمة في موضعها ويضع النصر لقوم في موضعه. مش مسألة يعني تحدي أو عناد أو أي حاجة، مسألة قلبة. غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. طب العبارة دي اتقالت عليه، طب هم قالوا محدش سمعها، قالوا غر هؤلاء دينهم، هل قالوها كده أدام قالوها بينهم وبين بعض، حد يجرؤ أن يقولها كده علنا؟ يعني يبقى قول القرآن بها دليل على أن إعلام الله لرسوله بما يحدث في نفوسهم وما يحدث إيه بينهم، ده برضو إعلام إيه حقيقتهم، ساعة سمعوا هذا وأن الله قص ما يقولون، كانوا يقولوا لا ده المسألة فوق، المسألة دي بقى المسألة سماوية، مسألة ربانية، ويعملوا إيه والمنافق يسيب نفاقه واللي في مرض يصحح إيه إيمان. يوم يقول ايه ردا على ما في نفوسه، ان كنتوا بتقولوا غرهم، لا هما ما غرهمش، طيب هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ يعني احنا موقفنا موقف فيه حسن، حسن اما ان ننتصر ونهزمكم وناخذ غنائمكم، واما ان نقتل فنذهب شهداء. يبقى اذا الامران خير بالنسبه الينا، يبقى لا غرنا ولا اي حاجه. ومن يتوكل على الله، بيقول لهم اوعوا الكلام ده ياثر فيكم، انا بقوله لكم وكان ما يصحش ان انا اقوله لكم. ليه؟ لان ما يصحش ان انا اقول لكم بيقولوا عليكم ايه، انما انا بقول لكم علشان انبههم على اننا علمنا ما قالوا ونبهناكم اليه. كويس كده؟ ولما علمنا ما قالوا ونبهناكم اليه بنديكم شحنه ثانيه، بقول لهم اوعوا الكلام ده ياثر فيكم، انكم لو مكسره مش عارف ايه، لان ايه، من يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى، من اللي يرى؟ الخطاب لرسول الله ومنطو فيه الخطاب لمن تبعه، لأنه ليس رسول الله شيء ومن تبعه شيء، كلهم إيه؟ أو ولو ترى يا أي رائد، مش لمحمد ولا أصحابه اللي هم دي، أي رائد، أي واحد تجيء منه الايه الرؤية ويشوف اللي حصل لهم ده، كانت لما اجي اقول لك لو رأيت فلانا فتوة الحج الذي يسيطر بجبروته عليه ولا يستطيع واحد أن يقف أمامه، لو رأيته والجنود يأخذونه ويدعونه دعا ويضربونه على قفاه وفي بطنه ويسكت ما يقولش رأيت ايه، لو رأيت، لو شفت فلان وهم عاملين فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما قالش ايه، هتشفت ايه، كأنه ترك الجواب لك. لرأيت امرا عجيبا مفجعا لمن تراه وسارا لك انت. يبقى اذا حذف الجواب يبقى معناه ايه، لو رأيت كذا، لو شفت الجنود عاملين فيه اللي ما يعملوه ما يقولكش شفت ايه، يعني لا رأيت امرا ايه عجيبا لا يخطر لك على بال ولا يؤديه مقال، ولا يؤديه ايه مقال، لانه لو جاب الجواب بالكلمة يبقى حدده بكلام، انما هو ترك الكلمة. ليه؟ عشان كل واحد بقى يذهب فيما حدث له كل مذهب، يبقى ده تشديد للايه لما يحدث به، وكأن المقال لا يوفيه. ولو ترى يا أي رائد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، يسرى ساعة قتلهم ساعة ما يقتلهم كده وبعدين يستقبلوهم بقى بالإيه بالضرب، كما كان يصنع الكفار مع المؤمنين، لأن الكفار يعملوا إيه، المقبل من المؤمنين عليهم يضربون وجوهه والمدبر منهم يضربونه على إيه أدباره كده. خليك واقف كده وبعدين صف المجرمين كده جاي، اللي مقبل عليك يروح ضربه بالايه على وجهه، وساعة ما يسيبه يجري شوية يروح جايبه على قفاه، يبقى في اقبال وفي ايه وفي ادبار. ليه؟ لان الكفار كانوا يعملوا كده في المؤمنين، فعوقبوا من الملائكة بمثل هذا الضرب. بس الفارق ان الضارب من الكفار بقوة بشرية محدودة، والضارب من الملائكة بقوة تانية بقى، يبقى العذاب ايه شديد. ويقال انهم كانوا معهم مقامع من حديد، يضربوا الوجوه والادبار بمقامع من ايه من حديد، ومن شدة الضربة واحتكاك الحديد بالجسم تطلع منه ايه شرارة النار. يقول لهم كمان ذوقوا عذاب الايه، او ان ذوقوا عذاب الحريق ده هيبقى في الايه، هنضربكم كده وبعدين هتبقوا في الآخرة ايه تزوق، ده مش هينجيكم من عذاب الايه الحريق. ولذلك اقبل صحابي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد رأيت في ظهر ابي جهل مثل شراك النعل، يعني زي ما انت تضرب كده ولك ده علمت الضربة مثل شراك النعل. فقال يا اخي هذه ضربة الملائكة. وجاء آخر وقال يا رسول الله لقد هممت أن أقتل فلانا فتوجهت إليه بسيفي فما وصل سيفي إلى رقبته إلا وجدت رأسه قد طارت. قال تلك ضربة الملائكة. يبقى قول الحق سبحانه ولا تضربوا فوق الأعناق واضربوا منه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا إيه الرعب إيه؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الضرب فيه أهانة أكثر من العذاب. ليه؟ لأن كان فيه عذاب أكثر من الضرب، الضرب يبقى فيه إهانة أكثر. مثلا واحد عمل فتوة وراح عمل جريمة ومش عارف إيه وخدوه قعدوا يعملوا فيه التعذيب اللي ما ينعملش بالقسم، رئيس الدولة أو اللي أمرهم بهذا يقول ورون الرجل دي ويروح ضربه كده بالقلم وكلبه بالقلم، شفاء للنفس، إهانة له، لأن كون الإيذاء مباشر مش زي ما يكون الإيذاء من إيه من واسطة العسكري يضرب ويعمل، إنما ده قال هاتوه ليه بقى ماشي نفسي ويعمل فيه إيه ويضربه ألمين. الضرب في ذاته مش ألم مما ضرب، ولكنه إيه إهانة وشفاء نفسه. وذوقوا عذاب الحريق، ذلك أي الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار، وذوقوا عذاب الحريق كله لم نتجن عليكم، لأن ذلك نتيجة حتمية ومنطقية مع ما قدمتم من فعل في الكفر والإيذاء والاضطهاد وإلى آخره. يبقى إحنا ما إيه؟ إحنا عادلين معكم، يعني ما افتتناش، لأن ده اللي قدمته مين؟ أيديكم. إيش معنى قدمته أيديكم؟ لأن غالب أعمال الإنسان يزاولها بالإيه؟ باليد، قد يزاوله برجله، قد يزاوله بلسانه، قد يزاوله بأي شيء، إنما الأعمال جمهرة الأعمال تزاول بالإيه؟ ولأن اليد مناط القدرة في الفعل، يد الله فوق إيه؟ فوق أيديه. ذلك أي الذي تقدم من الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار وذوقوا عذاب الحريق بما قدمت أيديكم. وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى نتيجة لأمرين اثنين، قدمت أيديكم وربنا ما بيظلمش. الآية دي جت في سورة البقرة برضو، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا بقولها سبحانه وبالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين إيه قال إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال قتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا برضه زي ما قال ونقول ذوقوا عذاب ذلك بما قدمت ايه وان الله برضه ليس بظلام. يبقى جت مرتين. الناس الذين يحبون ان يستدركوا على كتاب الله شيئا ياخذون يعملوا منه يعني حاجه كده يرضوا نفسهم به، يقول لك القران يا اخويا بيقول وان الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام. إحنا لما نجيب وصف ظلم يظلم فهو ظالم، فإذا اشتد ظلمه يقال إيه ظلام. يبقى دي صيغة إيه مبالغة في الظلم. إحنا قلنا زمان فلان آكل وكلنا آكل، لكن فلان أكال يبقى بيه الاكل يعني كتير عليه مبالغ في الاكل. وقلنا فلان الناجر مسك حته خشبه كده وقعد ينجر فيها ويعملها للباب ومش عارف، مش ضروري نجار يعني حاجه بسيطه. وفلان النجار وفلان الخائط وفلان الخياط وفلان جازر، تجيب الذبيحه بتاعتك وتجزرها انت تبقى جازر ولا مش جازر، لكن اللي شغلته انه جزار يبقى دي المبالغه في ان شغلته الايه الجزار. تبقى فعال صيغه ايه صيغة مبالغة في الفعل. صيغ المبالغة لها حالان، حال في الإثبات وحال في النفي. فإذا قلت فلان أكال إثبات ولا مش إثبات؟ إثبات. مدام قلت فلان أكال يبقى مدام أثبت له صفة المبالغة يبقى أثبت له من باب أولى صفة إنه آكل. مدام انت فلان ايه اكل يبقى هو اكل ولا مش اكل؟ لانك ايه اثبتت له الاعلى. وما دام اثبتت له الاعلى طب لما تقول فلان خياط او نجار يبقى اثبتت له خايط وناجر ولا لا؟ يبقى اذا اثبتت الاعلى المبالغ فيه يبقى ثبت الادنى من باب اولى. ده في الايه؟ في الاثبات. فاذا كان النفس تقول فلان ليس باكال، نفيت المبالغه، لما تنفي انه اكال ما يمكن اكل بس، يبقى نفيت المبالغه، يبقى اثبتت الاصل. مفهوم كده؟ فلان ليس بنجار، مش نجار، يقول له بس ناجر يقدر يعمل رده خشبه كده. فلان علامه، اثبتت الاعلى، يبقى يثبت انه عالم ولا ما يثبتش؟ فلان غير علامه، يبقى الادنى ما يتنفيش. لما تنفي انت الاعلى يبقى الادنى هتظلم بقى. دي صيغه مبالغه ولا لا؟ صيغه مبالغه. ودي داخله في حيز النفي ولا في حيز الاثبات؟ في حيز النفي. تبقى اذا دخلت في حيز النفي يبقى ما منعتش اللي اقل منه. زي ما قلنا فلان ليس باكال ما منعش انه اكل، فلان ليس بخياط ما منعش انه ايه؟ انه قائد. فلان ليس بنجار ما منعش انه ناجر. هنا منفية، ليس بظلام، يبقى نفيت الايه؟ الاعلى. لما تنفي الاعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الادنى، يمكن ظالم بس. ما هو الظلام صحيح، زي قلنا ان فلان مش علامة انما عالم يا سيدي كده، فلان ليس بظلام يمكن ايه؟ ظالم. كلمة ظالم دي نفت المبالغة انما لم تنفي الادنى، يبقى ده ليس بظلام، نفى ان يكون مبالغا في الظلم، مش كده؟ انما اذا كان اقل شويه من الظلم مش مبالغ فيه يبقى مش منفي، يبقى مش ايه؟ مش منفي. يبقى ربنا ظالم يعني؟ ممكن يكون ظالم. هذه المساله. قال لك ايات القران فيها تضارب، لانه يقول في ايه مثلا ليس بظلام فنفى الاعلى ولا يلزم من نفي الاعلى نفي الايه؟ الادنى. ويقول في ايات اخرى ان الله لا يظلم مثقال ذره، فنفى الادنى والايه؟ والاعلى. تقول له بقى هل اذا نفى الاعلى يلزم ان يوجد الادنى ولا ما يمنعش ان يوجد الادنى؟ ما يمنعش بس، انما ما ايه؟ ما يلزمش ان يوجد الادنى. خلاص كده؟ اذا فقول لا يظلم مثقال ذره نفت اساس مبدا الظلم، وهنا نفت مبالغه الايه؟ القران مع بعضه. تقوم تاخد دي وتاخد ايه؟ فلما تقول انه نفى الاعلى ويلزم منه اثبات الادنى اقول له لا ما يلزمش. نفي الاعلى لا يلزم منه اثبات الادنى، انما لا يمنع ان يثبت الادنى. فاذا جاءت ايه اخرى ونفت الادنى يبقى لا هو ظالم ولا هو ايه؟ ولا هو ظلام. كلام طيب. شيء اخر، هو ربنا قال ان ليس بظلام للعبد ولا للعبيد؟ طب ما تذكروا بقى المبالغه بتيجي ليه؟ المبالغات في الاحداث بتيجي من ايه؟ انا قلت لكم زمان انك اذا قلت فلان اكال بالغت في انه اكل. المبالغه في انه اكل دي قلت اكال، يا ترى الطاقه بتاعته بدل الغير ما ياكل رغيف هو بياكل ثلاثه، يبقى اكال. والوجبات هي هي برضو الفطار والايه زيك تمام في الوجبات، انما الوجبه الواحده فيها مبالغه كتير شويه، يبقى مبالغه في الحدث والحدث ثابت. مبالغه في الحدث والحدث ايه؟ ثابت. لكن افرض ان هو برضو بياكل الرغيف، انما بعد ساعتين كده يقول انا جعان يجيبوا له رغيف كمان، ساعتين يقول انا جعان، يبقى المبالغه في تكرار الحدث البسيط. يبقى مره المبالغه تكون في ايه؟ في قوة الحدث في ذاته وإن لم يتكرر، ومرة تكون المبالغة في تكرير الحدث وإن كان مساويا للغير. خلاص كده؟ هذا الله يقول أنا لست بظلام للعبد ولا للعبيد، يبقى حيظلم العبد ده والعبد ده والعبد ده والعبد ده والعبد ده. إيه الظلم الكبير ده اللي شمل الأفراد ده؟ تكرار ولا لا؟ يبقى ظلام، ونفى أن يكون ظلاما لتعدد المظلومين. مدام للعبيد ظلم لمين؟ مش قال ظلم للعبد، ظلم لمين؟ للعبيد. وإذا كان الظلم يتناسب مع قدرة الظالم على الظلم، ظلم الولد اللي زيه غير ظلم الفتى غير ظلم الراجل غير ظلم اللي معاه آلة غير ظلم. الظلم بيتفاوت بإيه؟ بتفاوت قوة الظالم. فإذا أجاز الله لنفسه أن يظلم أيكون ظالما فحسب ولا ظلام؟ ده قوته وحد فيه. ده إن كان جاز لنفسه أن يظلم يبقى إيه؟ يبقى ظلم. وبذلك ارتفع الإيه؟ الإشكال. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب إيه اللي كدأب؟ الدأب هو العادة التي تتكرر مع الإنسان. فلان دؤوب على كذا يعني إيه؟ بيعملوا بس إيه؟ فلان دأب على كذا يبقى تعود إنه إيه؟ كلمة كدأب ايه اللي هو كدأب ايه؟ دأب هؤلاء معك يا محمد كدأب فرعون مع رسلهم ومعي خلاص. ودأب فرعون مع رسلهم والذين كانوا مثل فرعون ثمود وأوكل وغيره ايه اللي حصل لهم؟ اما استئصال واما تعذيب ونكال. فعادت هؤلاء مش هتتغير زي ما عملنا في المتقدمين من فرعون وثمود وعاد ولا الى اخره. هنعمل في مين؟ يبقى هم كدأب دأبهم. قل بقى دأب هؤلاء الذين يعادونك ويحاربونك ويقفون موقفهم هذا منك كآل فرعون. هل عجزنا عن آل فرعون؟ ابدا. ده احنا عملنا لهم تعذيب وعملنا لهم استئصال وعملنا القمح كذلك. يبقى دول مش هيخرجوا عن القاعده ما دام عملوا وياك كده زي دوكهم. يبقى هنعمل وياهم زي اللي عملنا وياه ودوكهم. ويبقى استدلال بواقع الامر غير المنكور. استدلال بواقع الامر غير الايه؟ غير المنكور. مش كلام بنقوله لا، ده كلام له ايه؟ له سوابق واقعه في الكون وقضايا واقعه في الكون. قضايا واقعه في الكون ايه؟ ونحن الناس اللي بنوا حضاره سيبنا من الحضارات المطبوعه، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الايه؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. اولا إرم ذات العماد ما عرفناش، ما شفناش حاجة فيها ابدا. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد لما نروح برضو في القرى صالح نشوف الايه؟ منقور في الجبال البيوت والمش عارف الايه؟ وفرعون في الاوتاد. كل حضارة من هذه الحضارات لا اثر لها، او ان وجد اثر فهو طفيف، الا اثر فرعون والفراعنه اللي هو مين؟ الاهرام دي يعني اللي عملت ايه؟ كل ساعه العالم يجي يشوف بدع البناء، شوف قدره البناء، شوف هندسه البناء، ويجوا يستعجبوا ازاي. والعجيب ان الحجر اللي وزنه قد كده وحجمه قد كده كيف نقل الى الاعلى؟ ازاي نقل؟ سالت ايه اللي نقلته دي؟ ادي واحده. ثانيا ازاي ارتبط الحجر بالحجر وظل هكذا الى هذه الساعه؟ ازاي المونه ما خلتش كده بينهم؟ لان ما فيش مونه، ده بتفريغ الهواء زي اللي قلناه امبارح، تفريغ الهواء. ان استطعت ان تفرغ الهواء بين شيئين يلتصقان التصاقا لا تستطيع ابدا انك انت تنزعه ابدا، ما دام الهواء، لان اللي بيعمل الفصل ايه؟ الهواء، يخلي ده مفصول عنه. فاذا انت فرغت الهواء يلتصق ببعض التصاق من غير ايه؟ من غير لا. جرب كده وهات الكوبايه وها مغسوله وسطحها كده فيه ميه، وبعدين سيبها تنقط على الحته اللي انت حاطط عليها ماء الازاز ولا حاجه، وسيبها شويه. الميه بتعمل ايه؟ بتتبخر. لما تتبخر واهراها على الارض الهواء ضاع وياها، تيجي تشدها شويه كده معك تعكسك، بتعكسك بمقدار ما وجد فيها من تفريغ الايه؟ الهواء. طيب حضاره وصلت الى هذا الفن الهندسي في البناء بتفريغ الهواء وفي الاثقال التي رفعت الى هذه القمم، حضاره ايه شكلها دي؟ ده هذا ان نظرت الى البناء بس، وان نظرت الى تحنيط الجثث وتظل الى الان تبقى حضاره ايه دي؟ حضاره جامده قويه او علم واسع او. طب وإذا نظرت إلى الألوان المدهونة في المعابد والحبوب التي حنطت والطعام، كما هو ما بال الطعام يكاد يقدى كما طبخته أيدي الطابخين، تشوفه كده وتشوف حب البر وحب ازاي. ايه الحضاره اللي احتفظت بهذه الاشياء؟ حضاره اللي احتفظت بهذه الاشياء لازم تكون حضاره قويه. طب الحضاره القويه دي لا تستطيع بقوتها ان تحمي نفسها من الانهيار؟ الحضاره اللي بلغت هذا المبلغ ما تستطيعش انها تحافظ على نفسها من الانهيار وبعد ذلك تظل اثر وتظل اثار وتظل فين راحوا؟ ام قال لك دليل على ان قوه اعلى منهم ايه دكتهم. كدأب آل فرعون. وقبل آل فرعون دول اللي هم اصحاب الحضاره اللي ايه ده من اعجازات القران. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. جابها بالاجمال نوح وعاد كفروا بآيات الله. احنا زمان قلنا ان الآيات تطلق كم اطلاق؟ ثلاث اطلاقات. الله يفتح عليه. الاطلاق الاول الآيات الكونية التي يثبت بها وجود الخالق الاعلى، ومن آياته الليل والشمس والقمر، دي اسمها آيات. فاذا ارسل رسولا امده بمعجزة تبقى دي اسمها آية، ويجيب آية فيها الأحكام، آيات القرآن. خلاص كده؟ دول عملوا إيه؟ كفروا بآيات الله. كفروا، الأصل في الكفر الستر. الأصل في الكفر الستر. كفر يعني إيه؟ ولذلك يسمون الزارع كافر بالمعنى اللغوي، لأنه بيجيب الحب ويستره بالإيه؟ بالتراب. ويسموا الليل كافر لي فيك أذر مجاهد، إن صح أن الليل كافر لأن الليل بيجي يسطر الإيه؟ الأشياء. يبقى كفروا يعني إيه؟ سفروا. وهل يسطرون إلا موجودا؟ مش ممكن يسطروا إلا شيء إيه؟ موجود. فالذين كفروا بالله عملوا إيه؟ سفروا وجود الله. فكأن وجود الله موجود قبل أن يستروا. يبقى إذن الإيمان أصل في وجود الخلق ولا مش أصل؟ ثم جاء أناس فجحدوا وإيه؟ إذن فكلمة الكفر اللي هي بمعنى الستر دليل من أدلة الإيمان. لأنك تقول له كفرت إيه يا شاطر؟ أنت كفرت ستر، سترت إيه؟ لازم سترت نقيض. يبقى سترت إيه؟ يبقى سترت يبقى الأصل الوجود ولا مش الوجود؟ يبقى الكلمة الكفر نفسها إيه؟ دليل من أدلة الإيمان. كفروا بآيات الله كلها بقى، بالآيات الكونية فلم يؤمنوا بوجود إله إيه قادر، بالمعجزات فكذبوا رسلهم، خلاص، بالمنهج فلم يصدقوا آيات الكتب التي نزلت من الإيه، يبقى كلها موجودة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. إيجاز معبر يجيب لك كل فأخذهم الله بذنوبهم. في كلمة أخذهم الله بسبب الذنوب، لأن الذي يؤذى من أحد، ما واحد يؤذى من أحد، يبقى الفرار منه واجب ولا مش واجب؟ لا، يبقى جايبه كده. ولذلك يقول لك أخذ عزيز مقتدر، أخذ يعني يمسكه مسكة ما يغفرش إيه، ما يقدروش ايه يفروا منه. فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي يعني أقوى من كل ما تصنعون في كون الله، وعقابه شديد، لكن العقاب الشديد لا يعم الكل إلا على مقدار ذنوب. هو شديد العقاب، انما مش معنى اللي عمل حاجه بسيطه يبقى برضه شديد العقاب، يبدا لكل واحد ايه، يدي لكل واحد. اما من ناحيه القوه الله قوي، ومن ناحيه عقابه شديد، ولكن يفرض قوته وعقوبته كده سواء؟ أم قال لك لا، كل حاجه على ايه، على حسب. فاخذهم الله بذنوبهم، اي بسبب ذنوبهم، مش زي الجبرية بقى اللي بيقول لك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تفتن بالماء، كتب عليه البعيد أن يكون كافر أو أن يكون كذا وكذا ثم يوديه النار. طب بقى ده منطق، ما هو كتب عليه علشان يبقى كافر وبعدين يوديه النار؟ انتوا عملتوا ايه في عداله ربنا؟ لازم في لازم كل حاجه باختيار وبعد ذلك بسبب من اسباب الاختيار يستحق ان يعذب. ولذلك ادي الايه فاخذهم الله بايه؟ بذنوبهم، اي بايه؟ بسبب ذنوبهم. ان الله قوي، ما دام اخذ يبقى فيه ايه؟ قوه. طيب وشديد العقاب دليل على شده الذنوب، ذلك كون الله ياخذهم بذنوبهم لانه قوي وشديد العقاب. ذلك الامر بايه؟ بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم. لو نظرت الى بدء الخلق لوجدت خلق الله ادم وجعله خليفه وعمل له وجد حواء وقعد بقى جاله المنهج وعمل مش انا كل ده. طالما ان ادم عمال بيدي المنهج للقوم بتوعه هيفضلوا ايه؟ ماشيين على وتيره سليمه صحيحه مفرحه مبيجه. لكن اذا تغيروا فجحدوا النعمه وجحدوا المنعم، يبقى ايبقي الله عليهم امنهم وسلامتهم؟ لا، ما دام غيروا هم يبقى لازم ربنا ايه؟ والا ما يبقاش منطق ده. ده انتم طرأتم على النعم. معنى طرأتم على النعم يعني مش خلقناكم ثم صنعنا لكم نعم، ما دعناكوش وبعدين طبخنا لكم، لا ده احنا طبخنا قبل ما ندعو ودينا لكم الاعداد، فاجئتم على نعم الله وظللتم فترة طويلة في طفولة الحياة لحد ما بلغتم ترتعون في نعمة الله بدون ايه؟ بدون تكليف وبدون شيء من الاشياء التي نأمركم بها. يبقى كان الاصول انكم تفضلوا على هذا ولا ما تفضلوش. فاذا غيرتم وجحدتم نعمة الله وجحدتم نعمة المنعم ايبقي لكم سعادة استقرار؟ يبقى مش ممكن ابدا، ما دام غيرتم لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يغير. والحق سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. إذن هو غيرهم إلى عدم الأمن وعدم السلامة والعذاب والطوفان والقمل والضفادع وده إلى آخره. ليه؟ لأنهم غيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرتم ما حدث أن غير لكم نرجع نغير لكم برضو ثاني. فإن أردتم أن تعودوا إلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى السلامة وإلى الحياة السعيدة شوفوا أنتم ارتكبتوا إيه مخالفة إيه وغيروها، نقوم نغير على طول. لأننا لو غيرنا بدون أن تغيروا لم يكن للمناهج قيمة، المنهج ما يبقاش له إيه؟ ما يبقاش له قيمة. يجي مثلا التلميذ التلامذة يدخلوا الامتحان واللي قصر يسقط. طيب وبعد ذلك لما نزعوا السقوط رجع الذاكر يا سيدي ينجح، يبقى أنا غيرت من أمله في أنه ينجح. ليه؟ لأنه ما ذاكرش. فلما ذكر واجتهد أغيرني الأمر ونجحه. مسألة منطقية ولا لا؟ طب لو أنني أنجحته مع استمراره على أنه مهمل وكسول ولا يذاكر، حد يذاكر بعده؟ ما حدش يذاكر بعده. تبقى الحياة فوضى ولا مش فوضى؟ يبقى لازم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. إذن التغيير من النفس، التغيير من النفس. قال لك أيوة، لأنك أنت إذا ما غيرت لازم تنتظر، أنت عاجز وغيرت، يبقى القادر ما يغيرش، يبقى لازم يغير. طب وانت غيرت ما كنت عليه من فساد ايبقيك على؟ لا، لازم يغير. ولذلك اذا رايت قوما بطمهم فساد فاعلم ان نفوسهم لم تغير. ساعه ما تشوف اي حاجه كده اوعى تقول ربنا مضطهدني، ربنا عاملنا، ربنا مجوعنا، ربنا معارينا، ربنا مش عامل لنا بيوت. شوفوا انتوا عملتوا ايه، ولما تشوفوا انتوا عملتوا ايه وتغيروا اللي عملتوه الى مقابله ربنا يغير لكم. ولذلك اذا لقيت كل انت لما تمسك الان تسمع من كل واحد انه شاكي، كل واحد بيشكي. طب انت بتشكي مين؟ ما هو ده بيشكي وده بيشكي وده بيشكي. فاذا سمعت كل واحد يشكو فاعلم ان كل واحد مشتكى منه. ذلك بان الله، ذلك أي ما حدث بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي أثبتت الحالة الأولى أن أنا كنت في نعمة ومستقيم وبعدين غيرت بالمعاصي فتغيرت النعمة. والحالة الثانية في العموم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم. يبقى تغييرين اثنين. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ذلك بأن كذا وأن الله، لأن من الجائز إنهم يغيروا وما أدريش ربنا ما سمعش ما علمش، تفضل المسألة بقى ماشية كده. لا، هم غيروا وربنا إيه سميع. ليه؟ لأن التغيير إما أن يكون بالقول أو بالفعل. بالقول يبقى فيه سمع متلقفة، بالفعل أو بأي شيء يروح ولو خواطر النفس بالعلم يبقى سميع وعليم. دي جمعت إيه؟ جمعت كل الناس. ثاني قال كدأب آل فرعون، برضو كدأب آل فرعون، دأبهم كدأب آل فرعون. طب ما جاء دأب آل فرعون مرت هناك كانت هناك، أم قال لك لأن بس الحالة مختلفة. افهم عن الله، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم برضو كذبوا بآيات ربهم. شوف بقى شوف الفاصل، ذيك كذبوا بآيات الله ودي كفروا بآيات الله وكذبوا ايه بآيات ربهم. نشوف بقى ايه الفرق، الله هناك وربهم هنا. لماذا اثر كلمة الله كالدأب الاولى وجاب رب هنا؟ عشان يدلك على انهم كفروا بالآيات الكونية المثبتة لوجود اله، لان الله هو المعبود بحق. لكن الثانية النعم ما كانوهاش اللي ربنا بيديها لهم، والنعم فرع الربوبية. النعم فرع ايه؟ التكاليف فرع الألوهية، والنعم فرع الربوبية. ربوبية يعني ايه؟ من رب. رب يعني ايه؟ خلق. ورب خلق من عدم وأمد من عدم وربى ليكتمل الإنسان إلى مرادة غاية. ولذلك سوى في التربية بين المؤمن والكافر، والعاصي والطائع. ده اسمه عطاء ايه؟ عطاء ربوبية. إنما عطاء الألوهية منهج إيه؟ تكليف. يبقى في الأول جاب الله والثاني جاب إيه؟ جاب رب. الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، برضو بسبب ذنوبهم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ذكا أخذهم بذنوبهم بس إجمالا، إنما ده جاب الإيه؟ جاب التفصيل. أغرقنا آل مين؟ برضو آل فرعون. علشان إيه؟ الدول هم الأمة الوحيدة اللي حضرتها بقي لها أثار تدل على أنهم تقدموا تقدم إيه؟ فلا يمكن أن تنطمس هذه الحضارات إلا بقوة أعلى من قوتهم. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.